أو يعيش ليعرف الله عز وجل. اسأل نفسك هذا السؤال، والسؤال دقيق وخطير وسؤال فلسفي. لماذا أنت في الدنيا؟ يعني أنت سافرت إلى بلد وسألتنا ماذا أفعل؟ نقول لك عجيب سؤالك، لماذا جئت لهذا البلد؟ إن جئت طالب علم الطريق واضح إلى المعاهد والجامعات، إن جئت تاجراً الطريق واضح إلى المعامل والمؤسسات، إن جئت سائحاً الطريق واضح إلى المقاصف والمتنزهات، أي أنه لا تصح حركتك في مكان ما إلا إذا علمت لماذا أنت في هذا المكان بالضبط. معنى فرعي، أنت حينما تعلم يقيناً لماذا أنت في الدنيا، أن تعرف الله، أن تستقيم على أمره، أن تتقرب إليه بالأعمال الصالحة. الآن ما دام الهدف واضحاً جداً، تختار له ملايين الوسائل التي تعينك على بلوغ الهدف. ولأضرب على هذا مثلاً، أنت في باريس تحمل شهادة ثانوية وقد أرسلت ببعثة لنيل الدكتوراه، هذا الهدف. كل حركاتك وسكناتك ونشاطاتك واهتماماتك متعلقة بهذا الهدف. الآن أنت مضطر أن تستأجر بيت، الهدف وهو الدراسة يحتم عليك أن تختار بيتاً إلى جانب الجامعة، يوفر لك المال والجهد والوقت. إذاً اختيار البيت متعلق بالهدف. الآن تشتري مجلة متصلة باختصاصك من أجل أن تحقق الهدف، تصاحب طالباً يتقن اللغة المحلية كي يعينك على الحديث بهذه اللغة، تأكل طعاماً يعينك على الدراسة، تحتاج إلى دخل، تعمل عملاً بوقت قصير جداً حتى يتيح لك هذا العمل وقتاً كافياً للدراسة. كلامي دقيق جداً. أنت حينما تعرف لماذا أنت في الدنيا، أنت في الدنيا من أجل أن تعرف الله، ومن أجل أن تستقيم على أمره، ومن أجل أن تتقرب إليه، ومن أجل أن يكون إعدادك لنفسك تمهيداً وثمناً لدخول الجنة. فيا أيها الإخوة، ولا أبالغ، إن الذين يعرفون أهدافهم في الحياة الدنيا لا يزيدون بحسب الإحصاءات الرسمية عن 3%. يعرف هدفه، الآن يختار آلاف الوسائل لتحقيق الهدف. أما الذي لا يعرف هدفه، هذا هو الإمعة. الإمعة هو مع الناس إن أحسن الناس، ومع الناس إن أساؤوا، هو تابع لصرعات الأزياء، تابع للمفاهيم السائدة، تابع للكلام المطروح، تابع للإعلام، تابع لكل مؤثرات البيئة. هذا على هامش الحياة. أما المؤمن حينما يعمل عقله ويقرأ كتاب ربه ويعرف سر وجوده، فيكتشف أنه مخلوق للعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأن العبادة سر وجوده، وأن الإنسان يرقى إلى أعلى مقام حينما يكون عبداً لله. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وحينما جاءته الرسالة وهي أعلى مهمة ينالها إنسان، لقول النبي الكريم: سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه، وأرجو أن أكون أنا. هذا المقام هو العبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، لما قام عبد الله يدعوه، كادوا يكونون عليه لبدا. إذن العبودية سر وجودنا وغاية وجودنا، والعبودية خضوع لله خالص، ومحبة لله خالصة، وحرية خالصة، وطاعة خالصة، وعمل صالح خالص، وتضحية خالصة. فالعبودية علة وجودنا وغاية وجودنا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في جانب معرفي، في جانب سلوكي، في جانب جمالي. تعرفه فتطيعه فتسعد بقربه في الدنيا والآخرة. وفي الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. تعرفه فتعبده فتسلم وتسعد بقربه في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، هذه العبادة، لكن الذين يفهمون العبادة فهماً ضيقاً يتوهمونها صلاة فقط، وصياماً وحجاً وزكاة. العبادة منهج كامل يغطي كل حياتك وكل أطوار حياتك وكل شؤون حياتك وكل اهتماماتك، يبدأ من فراش الزوجية إلى العلاقات الدولية. أكاد أقول المنهج العبادي في القرآن الكريم وفي السنة مئات ألوف الموضوعات. مرة ثانية، يبدأ من أخص خصوصياتك من فراش الزوجية، وينتهي بأضخم العلاقات بين الأمم، العلاقات الدولية. هذه العبادة. أما نصلي ونصوم ونحج وانتهى الأمر، بيوتنا، كسب أموالنا، إنفاق أموالنا، علاقاتنا المالية والنسائية، وأفراحنا وأتراحنا وسفرنا وفق المنهج الغربي وعلى التقليد الغربي، هذا ليس هو الإسلام. فلذلك حينما طبقنا ظاهر الإسلام خسرنا قيمة الإسلام، وخسرنا ثمار الإسلام، وخسرنا وعود الواحد الديان. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. طيب، الله عز وجل كلفنا أن نعبده، أو كلفنا حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. كلفنا حمل الأمانة، والأمانة هي النفس البشرية. وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآن في موضوع من لوازم هذا الموضوع، ما كلفنا الله حمل الأمانة إلا وأعطانا مقوماتها. ما مقومات حمل الأمانة؟ أعطاك الكون الدليل، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، تسخير تعريف وتكريم. الكون مسخر للإنسان، وأنت أيها الإنسان علمت أو لم تعلم أكرم المخلوقات على الله، أنت المخلوق الأول رتبة. لأنك قبلت حمل الأمانة سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، تسخير تعريف وتسخير تكريم. تسخير التعريف يقتضي أن تؤمن به، وتسخير التكريم يقتضي أن تشكره. فإذا آمنت به وشكرته حققت الهدف من وجودك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني أنتم إذا شكرتم وآمنتم أو آمنتم وشكرتم حققتم علة وجودكم، حققتم الغاية من وجودكم. أما عامة الناس، وهذا شيء مؤلم جداً، تغطيهم آية كريمة: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. موضوع ثاني أيها الإخوة من لوازم هذا الموضوع، يعني إنسان متى يسعد؟ لأن السلامة والسعادة مطلبان أساسيان لكل الخلق، يعني على وجه الأرض 6,000,000,000، أنا متأكد أنه ما منهم واحد إلا وهو يتمنى السلامة والسعادة. فلماذا الشقاء؟ قالوا الشقاء بسبب الجهل. والدليل أن علة وجود الناس في النار الجهل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والجهل أعدى أعداء الإنسان. نحن كأمة، من أعداؤنا؟ إياكم أن تظنوا أعداءنا هؤلاء الأعداء التقليديون الذين نصفهم بالغدر والبطش والغطرسة والتدمير والإبادة والإفساد والاستغلال. نحن أعداء أنفسنا، نحن أعداء أنفسنا. وأؤكد لكم مرة ثانية أن مصيرنا ليس بيدهم، بيدنا. وإن تعودوا نعود. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من شأن الأعداء أن يعتدوا، من شأن الأعداء أن يستغلوا، أن ينهبوا الثروات، أن يفرقوا، أن يشتتوا، هذا شأنهم. لكن قوتهم أتت من ضعفنا، من جهلنا، من تفرقنا. أيها الإخوة، أضرب لكم مثل بسيط. أنت طالب جامعي بالسنة الأخيرة وباختصاص جيد جداً، في عليه طلب وبأهم مادة بالاختصاص، وامتحانك بعد يومين، ولك أصدقاء تحبهم حباً جماً، أخذوك عنوة قبل الامتحان بيومين إلى الساحل، ونزلت بأفخر فندق وتناولت أطيب الطعام واستمتعت بأجمل المناظر، كل شروط السرور محققة: أصدقاء تحبهم، مكان جميل، إطلالة جميلة، طعام طيب. لماذا تشعر بانقباض شديد؟ لأن هذه الحركة لا تحقق هدفك. لو جلست في غرفة قميئة ذات رطوبة عالية والإضاءة خافتة ومعك الكتاب المقرر وقرأته واستوعبته وشعرت أنك جاهز لأداء امتحان في هذه المادة، يأتيك شعور بالفرح لا يوصف. وأنت في غرفة قميئة ذات رطوبة عالية والإضاءة خافتة وما في مناظر أبداً والجدران ليست مطلية، أنت مسرور. إذاً السعادة تأتي من تحقق الهدف. في دليل آخر.